بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس إلى آخر الآيات. لا زلنا أخوة الكرام في تفسير سورة الحج. يقول المؤلف رحمه الله هنا في تفسير هذه الآيات: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، قال الذين آمنوا من هذه الأمة واليهود معروفون، والصابئون هم طائفة من أتباع بعض الأنبياء، وقيل هم الموحدون ممن لم يأتهم نبي لكنهم بقوا على الفطرة، والنصارى والمجوس، المجوس عباد النار، والذين أشركوا عموم المشركين. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد، سبحانه وتعالى شاهد على كل إنسان بأقواله وأفعاله وأعماله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. هذه الآية تدل على أن كل شيء في هذا الوجود يسجد لله حقيقة، وإن كنا نحن لا نعقل هذا السجود ولا نفقهه ولا نراه، لكنهم يسجدون لله فعلا بكيفية الله أعلم بها. فالسماء تسجد والأرض تسجد والشجر والدواب كلها ساجدة خاضعة لله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. العجيب لما وصل عند الناس ما قال كل الناس، يعني في المخلوقات هذه عمم الله سبحانه وتعالى، قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، يعني كل من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب. لما وصل للناس قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، يعني كثير من الناس لا يسجد. يعني كيف هذه الأشجار والنجوم كلها تسجد، لكن بعض بني آدم شذ عن هذا الكون فأصبح لا يسجد لله. وكثير حق عليه العذاب، يعني بتركه السجود. ومن يهن الله فما له من مكرم. لاحظوا جاءت هذه الآية بعد التارك للسجود، يعني الظن للوهلة الأولى أن الذي يسجد إنما هذا نوع من أنواع التذلل وليس العزة. فالله تعالى قال لا، الذي لا يسجد هو الذليل المهان. قال ومن يهن الله، يعني بسبب تركه للسجود، فما له من مكرم. مفهوم الكلام هذا أن من يكرمه الله بسجوده لله وبتعبده لله فهذا الذي ليس له أحد يهينه، بل هو المرفوع عند الله تعالى. لذلك يا أخواني، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبي من الأنبياء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، يثني عليه بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأنه لما قام عبد الله يدعو، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبدنا أيوب. فدائما الله تعالى إذا يريد أن يثني على على على على الصالحين يثني عليهم بهذا الوصف العظيم، وصف العبودية: أليس الله بكاف عبده. ولذلك يعني بعض الشعراء نظم هذا فقال: وما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. من أعظم الشرف أن يكون إنسان عبدا لله سبحانه وتعالى، ومن أعظم المهانة أن يكون بعيدا عن الله جل في علاه. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن هنا نأخذ من هذه الآية أيضا أن لفظة الله لا يهينك لفظة صحيحة، ما فيها أشكال شرعي. فالله سبحانه وتعالى يهين من لا يستحق، ويكرم ويرفع ويعز من يستحق. وهنا نص واضح: ومن يهن الله، فما لهم مقال. بعض الناس يقول ما يجوز تقول ان الله لا يهينك، لان الله ما يهين احد. مو صحيح، الله يهين من كفر، ويهين من اراد ان يتكبر عن عبادته. فوالله تعالى يعز اهل طاعته ويرفع شانهم. ومن يهن الله ما له مكرم ان الله يفعل ما يشاء. حتى الله تعالى سمى عذاب جهنم قال عذاب مهين، عذاب مهين. هذان خصمان خصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب النار. جاء عن علي رضي الله عنه ان هذه نزلت في اصحاب بدر لما خرجوا للمبارزه، كان علي وحمزه والحفص الجهه، ومن هناك كان عتبه وشيبه والوليد بن عتبه، وقتل المسلمون الثلاثه المبارزون هؤلاء المشركين الثلاثه. فالله تعالى ذكر هذا، قال هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يعني يوم القيامه والعياذ بالله من عذابهم انه يلبس ثوبا من نار. وهذا شيء سبحان الله يمكن حتى الاذهان لا تدركه، كيف يكون ثوب من نار؟ كيف نسج من نار؟ لكن الله قادر على كل شيء. ولاحظ قطعت لهم ثياب من نار، ما قال فصلت لهم ثياب من نار، لان حتى التفصال الشيء الجديد مهما كان الانسان يجد فيه شيء من المتعه. فالله تعالى سلبهم حتى هذه المتعه، متعه الشيء الجديد والتفصيل الذي ياتي على الجسم، بان جعل ثيابهم الملبوس عليه مقطعه وليست مفصله. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الحميم النار، الماء الحار جدا، يصهر به من شدة حرارته ما في بطونهم والجلود، يعني يصبهم فوق رأسه والعياذ بالله، فيسلك جلده ويخرج كل أعضاء جسمه، تذوب ما يبقى إلا العظم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. ومع هذا قال ولهم مقامع من حديد، والمقمع المطرقة الجبارة الكبيرة، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من النار، يعني بسبب الغم اللي فيها أعيدوا فيها يعني بالمطارق، وذوقوا عذاب الحريق. ولاحظ يخرجون منها من غم، إذا هم يجتمع عليهم العذاب النفسي والعذاب البدني، حتى الغم، عذاب الغم والعياذ بالله. والغم يا اخواني استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اعذنا من الهم والحزن، لان الهم يقتل احيانا. وذوقوا عذاب الحريق، ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اذا اهل الجنه يدخلون جنات وانهار ويلبسون الأساور من ذهب مثل الملوك كذا، أساور الملوك، ولؤلؤ مرصع الذهب اللؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. يعني هناك لباسهم ثياب مقطعة من نار، هنا لباسهم من حرير. يقول مؤلف فوائد الآيات: الهداية بيد الله يمنحها من يشاء من عباده. فوائد الآيات: إقامة الله على كل شيء من أعمال عباده وأحواله، خضوع جميع المخلوقات لله قدرا، وخضوع المؤمنين له طاعة، العذاب نازل بأهل الكفر والعصيان، والرحمة ثابتة لأهل الإيمان والطاعة. نسأل الله تعالى جل وإياكم من أهل الإيمان والطاعة، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.